يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. روى الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. فالرياء ولا حول ولا قوة إلا بالله محبط للأعمال، فقد يعمل الإنسان عملا عظيما جدا في أعين الناس وهو عند الله حقير لا وزن له ولا قيمة ولا كرامة، لأن صاحبه لم يبتغي بعمله هذا وجه الله تبارك وتعالى. وأود أن أحذر نفسي وإخواني وأخواتي أن عاقبة الرياء وخيمة في الدنيا والآخرة، فالله تبارك وتعالى يعاقب المرائي بضد قصده، فالمعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. يعني إيه؟ يعني من سمع، أي من ابتغى السمعة والشهرة والمحمدة والرياء والثناء عند الناس، جعل الله سره علانية، وجعل الله هذه النية علانية بين الناس، فتسمع الناس بأذنك يقولون: فلان مرائي، فلان ده بتاع شهرة، فلان ده بتاع سمعة، فلان ده بتاع منظرة. فمن ابتغى بعمله وجه الله تبارك وتعالى وأخلص النية لله عز وجل وألقى الله له الثناء الحسن على الألسنة ووضع الله له المحبة والقبول والمكانة في القلوب، فهذه بشرى عاجلة له من الله تبارك وتعالى، كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: يا رسول الله، إن الرجل لا يعمل العمل من أعمال الخير يريد به وجه الله تعالى فيلقي الله له الثناء الحسن، يعني على ألسنة الخلق. فقال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن. يا لها من بشارة وكرامة. وأنصح نفسي وإخواني بأن أعظم الحلول العملية للطهارة وللتخلص من الرياء والنفاق أن تصدق في طلب العون من الله جل وعلا، أن نطهر قلبك من هذه الأمراض. استعن بالله تبارك وتعالى واطلب العون والمدد والتوفيق منه جل جلاله. ثانيا، أن تنظر إلى عواقب النفاق والرياء في الدنيا والآخرة. فعواقب النفاق والرياء في الدنيا قبل الآخرة أن يعاقبك الله تبارك وتعالى بنقيض قصدك. فإن كنت تريد بهذا الرياء وبهذا النفاق سمعة أو شهرة أو ثناء أو محمدة أو مدحا بالباطل عند الخلق، اعلم علم اليقين أن الله جل وعلا سيعاقبك بنقيض نيتك وبنقيض قصدك، بل من تبحث عن العزة عندهم سيجعل الله تبارك وتعالى ذلك على أيديهم. اعلم أن هذه القلوب التي ترائي من أجلها وتنافق من أجلها بيد من عصيت، وهو ربنا جل جلاله، وهو وحده القادر على أن يحول القلوب لك بالحب أو أن يصرف القلوب عنك بالبغض. اعلم بأنك لن تحب فلانا برغبتك بل بأمر الله وتقديره، ولن تبغض فلانا برغبتك بل بأمر الله وتقديره. فالحب والبغض بيد الله جل وعلا، والأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. فلا تعلق قلبك بالخلق، وإنما علق قلبك بالخالق الذي يدبر الأمر ويقول للشيء كن فيكون. قال سبحانه: قل إن الأمر كله لله. ثانيا، اعلم يقينا بأن العمل إن كان رئاء ونفاقا فلن تجد لهذا العمل ثمرة أو أجرا في الآخرة بين يدي الله تبارك وتعالى، لأنه سيقال للمرائي والمنافق: اذهب إلى من كنت تعمل من أجلهم فخذ أجرك منهم. فلن تجد لهذا الرياء ولا لهذا النفاق ولو كان ملء السمع والبصر بالنسبة للخلق في الدنيا، لن تجد له جزاء ولا ثمرة عند الله سبحانه وتعالى. ثم من أعظم الأدوية للتخلص من الرياء والنفاق الإخفاء. من أعظم الدواء للتخلص من النفاق والرياء الإخفاء. خلي بالك من الكلام ده. يعني الإخفاء فيما جوز لك الشرع إخفاءه. يعني أنا خايف من البكاء من خشية لي أمام الناس، طب كيف أتخلص من الرياء في هذا الباب؟ اجتهد في أن تعود وتدرب قلبك على الإخلاص في البكاء وأنت في الخفاء. يعني أنا بيني وبين ربي لو أنا واقف بالليل في حجراتي أصلي وأبكي، أو في مكتبي أو مكتبتي أصلي وأبكي، فهذا لا رياء فيه إطلاقا ولا نفاق فيه إطلاقا، لأنه لا يراني إلا الواحد الأحد، لا يراني أحد من المخلوقين. فابكي ودرب نفسك على البكاء في الخفاء في الليل، حتى إذا ما بكيت في العلانية صار قلبك مدربا على الإخلاص في هذا الباب، في باب البكاء، فصار البكاء في السر أو في العلانية عندك سواء، خلاص القلب درب على الإخلاص في هذا الباب. وهكذا الصدقة، أنا أخشى من صدقة العلانية، درب قلبك على الإخلاص في صدقة السر، حتى إذا ما اعتاد القلب الإخلاص في العطاء وفي الصدقة لا حرج أن تخرج زكاتك علانية، لأنك مأمور بإخراج الزكاة بهاتين الصورتين سرا وعلانية، فلا حرج عليك حينئذ إن دربت قلبك على الإخلاص. الشاهد كل ما جوز لك الشرع إخفاء فأخفه، بنية أن تدرب قلبك على الإخلاص في هذه الأبواب، حتى إذا ما فعلتها علانية بين الناس يصبح قلبك بفضل الله تبارك وتعالى مهيئا ومدربا على الإخلاص في هذه الأعمال التي اعتاد أن يفعلها في الإخفاء أو في السر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن يطهرنا وإياكم من الرياء والنفاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه.